لقومه فسد فسد، وإن فعله نافيا أو مكرها لم يفسد قومه. وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد قومه. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد قومه. وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم. ومن أكل أو شرب أو استعط أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمدى أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. وأما الأكل والشرب فيحرم على الصائم بقوله سبحانه: ثم أتموا الصيام إلى الليل، بعد قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا أكل أو شرب مختارا ذاكرا لصومه أبطله، لأنه فعل ما ينافي الصوم لغير عذر، سواء كان غذاء أو غير غذاء كالحطاة والنواة، لأنه أكل. نعم، هذا المؤلف قيده بقوله ذاكرا لصومه. إذا كان الإنسان فعل هذا عامدا متذكرا أنه صائم فإن صومه يفسد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والقاعدة أن ما قبل الغاية، الغاية أين هي؟ ثم أتموا الصيام إلى الليل، كلوا واشربوا حتى يتبين. فجواز الأكل والشرب في الليل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر بطلوع الفجر، يعني حتى طلوع الفجر. فما قبل التبين، ما قبل طلوع الفجر يجوز فيه الأكل والشرب، وما بعده يحرم فيه الأكل والشرب، لأن الله سبحانه وتعالى قد منع ذلك. قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. فهنا لو أن الإنسان أكل أو شرب في نهار رمضان وهو ذاكر لصومه فإن صومه هذا يفسد، فإن صومه يفسد. لكن لو أكل أو شرب ناسيا، وكثيرا ما يحدث هذا، يأتي الإنسان على عادته فيشرب الماء أو فيجد كسرة من الخبز أو نوعا من الطعام فيأكله ناسيا صومه، آخذا على مقتضى عادته في بقية أيام العام من الأكل والشرب ونحو ذلك، ففي هذه الحال لا يفسد صومه. وقد ثبت في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله واتقاه، فإنما أطعمه الله واتقاه. فإذا كان الإنسان أكل أو شرب ناسيا فإنه لا شيء عليه، أما إذا كان عامدا فإنه يفسد صومه مهما كان هذا الأكل والشرب قليلا. لكن يذكر العلماء في هذا الباب قياسا على هذا: كل ما دخل إلى الجوف من أي موضع كان، فيرون أن الإنسان لو احتقن، يعني لو أخذ حقنة من أسفله، أو لو أنه كان به جرح عميق يصل إلى جوفه، وهذا ما يسمى بالجائفة، فلو أنه داواها فنزل الدواء إلى آخرها، يقولون هذا أيضا مما يترتب عليه الفطر، لأنه دخل إلى جوفه شيء، سواء كان من جنبه، من ظهره، من أسفله، من خلفه، من ظهر، كل هذا قالوا بأنه يترتب عليه أن الإنسان يفطر. وهذه الحقيقة مسألة قياسية، قولهم هذا قياس، لأن الله سبحانه وتعالى الذي شرع هذه الشريعة وألزم العباد لهذا الحكم ما كان غافلا وحاشاه، وما كان ربك نسيا، أن العباد منهم من يكون مجروحا، ومنهم من يكون مريضا يحتاج إلى علاج، ومنهم من هو حول ذلك، هؤلاء كلهم ممن يجب عليهم الصوم. فإذا كان الإنسان جريحا مجروح لكنه يستطيع الصوم، فتداوى، نقول له بأن تداويك هذا يفسد الصوم، هذه مسألة ليس المقصود بها الأكل والشرب، يعني ما دخل إلى الجوف الصحيح أنه يترتب عليه الفطر إذا كان مما يقصد به الأكل والشرب، كما لو أكل أو شرب من فمه أو استعطى، الصعود هذا ينزل من الأنف إلى الحلق معروف هذا، لكن إذا كان هذا مداواة لجرح أو نحو ذلك، أو مثل الإبر هذه التي تؤخذ علاجا الآن حتى ولو كانت في الوريد، فإن هذه الصحيح أنها لا تفطر، لأنه ليس مقصودا بها الأكل والشرب، ليس المقصود بها الأكل والشرب. فلذلك هذه، أو بعض الناس الذين يعانون من الربو شفانا الله وإياهم، بعض الناس يصيبه أزمة إن لم يأخذ هذا البخاخ الذي يدخل إلى أنفه وفيه رذاذ من دواء يدخل إلى أنفه ويدخل إلى جوفه، هذا أيضا لا يفطر، لأنه ليس المقصود منه الأكل ولا المقصود منه الشرب. فلذلك هذه الأمور يعني فيها أشياء أثبت العلماء حكمها من باب القياس، والصحيح أن هذه الأمور لا يترتب عليها الفطر، لا يترتب عليها الفطر، لأنه ليس المقصود منها الأكل والشرب. نعم، إذا كانت الحقنة هذه مقصودا منها الغذاء، كما في بعض الإبر المغذية هذه التي تعطى في المستشفيات لبعض المرضى، هذه إذا أخذها فإنها يترتب على أخذها الفطر فيما لو كان هذا الإنسان صائما، لكن ما عداها من العلاج ونحوه من مداخل الجسم المختلفة فإنه لا يفطر به الإنسان. هنا ذكر قال لو قطر في إحليله، لو أن الإنسان يعني في مجرى البول من ذكره وضع دواء أو ماء أو نحو ذلك، قال هذا يفطر أيضا، هذا أيضا مما أثبت بعض العلماء حكمه بالقياس، والصحيح أنه لا يترتب عليه الفطر، لا يترتب عليه الفطر، لأن هذا ليس من الأكل وليس من الشرب في شيء. نعم. مسألة: إن استعطى فسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صدرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا يدل على أنه يفسد الصوم، وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يصل إلى خياشينه. يعني هذا حديث لقيط رضي الله عنه هو الذي قاس عليه العلماء كل هذه الأمور، أن كل ما دخل إلى الجوف يترتب عليه الفطر، فهنا قال حتى المبالغة في الاستنشاق والمضمضة هذه مطلوبة في الأحوال العادية، لكن في الصوم يطلب من الإنسان الابتعاد عنها خشية من دخول الماء إلى جوفه فيترتب عليه الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فقاسوا عليها كل ما دخل إلى الجوف. نعم. مسألة: وإن أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، مثل أن احتقن أو داوى جائفة أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه أو أوصل إلى دماغه شيئا، مثل إن قطر في أذنيه أو داوى مأمومة فوصل إلى دماغه فسد صومه، لأنه إذا فسد بالصعود دل على أنه يفسد بكل واصل من أي موضع كان، ولأن الدماغ أحد الجوفين فأفسد الصوم بما يصل إليه كالأخرى. يعني الجوف هذا الأسفل والجوف الأعلى هذه كلها تجويف، فيقول بأن الدماغ مثل الجوف، إذا وصل شيء للجوف أفسد الصوم، فكذلك إذا وصل للدماغ شيء أفسد الصوم. والحقيقة هذه المسألة يبدو أنها الآن طبيا مرفوضة، يعني ما يوضع في الأذن أو ما يوضع في الأنف لا يصل إلى الدماغ مباشرة، لا يصل إلى الدماغ مباشرة، وإنما كان الناس في الزمن القديم قبل اكتشاف الأجهزة هذه الآن التي تشخص منافذ الجسم ودقائقه وتصورها بدقة، كانوا يتصورون أن الإنسان ممكن أن يدخل إلى دماغه شيء عن طريق أذنه وعن طريق أنفه، وهذا غير صحيح، لأن الأذن هذه لا يمكن أن ينفذ منها شيء إلى الدماغ، ولو نفذ منها شيء إلى الدماغ يعني تعطلت حياة الإنسان ومات الإنسان، وكذلك ما كان عن طريق الأنف ونحوه، وإنما يأتي هذا عن طريق الدم. كيف يصل يعني الغذاء إلى الدماغ؟ كيف تصل هذه الأشياء إلى الدماغ؟ عن طريق الدم. فلو أن الإنسان مثلا ابتلع شيئا دواء أو غيره أو غذاء، كيف يصل هذا إلى الدماغ؟ ما يصل مباشرة إلى الدماغ، أو هذا الاستنشاق عندما تستنشق رائحة لا تصل هذه الرائحة رأسا إلى الدماغ بمعنى أنها تذهب مع الخياشيم فتصل إلى الدماغ، لا، إنما هذه تذهب إلى الدم ثم بعد ذلك الدم يحملها عن طريق السرائيل إلى الدماغ. فلذلك هم كانوا يتصورون أن الأذن هذه يمكن لو أن الإنسان قطر فيها شيئا أنه يصل إلى دماغه، فلذلك يدخل إلى جوفه فيصبح الإنسان مبصرا بهذا التصرف، وهذا طبيا الآن غير. نعم، فلو داوى أذنه لا شيء عليه ولن يصل إلى جوفه شيء. نعم. مسألة: وإن استقاء عمدا فعليه القضاء. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عمدا، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. حديث حسن. يعني المقصود زرعه القيء يعني غلبه القيء، إنسان مريض ها؟ فغلبه القيء واستقاء، هذا لا شيء عليه. لكن لو أنه هو أدخل إصبعه في فمه وحركه حتى يعني استقاء، فإنه هنا هو الذي طلب القيء، هو استقاء يعني طلب القيء، فهنا يكون عليه القضاء لأنه أخطر في هذا الفعل. نعم. مسألة: وإن استمنى بيده فأنزل أفطر، لأنه أنزل عن مباشرة أشبه القبلة. كذلك هذه مسألة الاستمناء، وهي مسألة محرمة في الشريعة، لكن لو فعلها فإنه يفطر بها، يفطر بها. مسألة: ولو قبل أو لمس فأمزى فسد صومه لذلك، أما إذا أمنى فإنه يفطر بغير خلاف علمنا، وإن أمزى أفطر عند إمامنا، لأنه خارج تحلله الشهوة، فإذا انضم إلى المباشرة أفطر كالمني. يعني لو أنه قبل زوجته أو لمسها أو لعبها حتى أمزى، يعني خرج منه المذي وهو السائل الرقيق الذي يخرج عند ثوران الشهوة وهو غير الإنزال، هذا يقول إن الإمام أحمد رحمه الله قاسه على المني، لأنه بسبب المباشرة وملامسة المرأة وثوران الشهوة، وهو أيضا دليل على الشهوة، فقاسه عليه في حكمه، فمن خرج منه مذي يقول كمن خرج منه مني. لكن يعني العلماء الآخرون لا يأخذون بهذا ويرون أن المني غير المذي، فإذا أمنى فسد الصوم، لكن إذا أمدى لا شيء عليه. هذا فيما إذا كان هذا المذي مترتبا على الملاعبة والمداعبة أو التقبيل، أما لو قبل زوجته أو داعبها بدون أن يخرج منه شيء فإنه لا يفطر، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أنه كان يقبل، وثبت أن عمر رضي الله عنه سأله مرة أنه قبل زوجته، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له أن هذا لا شيء فيه. نعم. مسألة: وإن لم ينزل لم يفسد صومه، لما روى ابن عمر قال: قلت يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، قال: أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس. قال: فمه. رواه أبو داود. يعني لا فارق بين هذين الأمرين، النبي عليه الصلاة والسلام قاس القبلة التي لا يترتب عليها الجماع على المضمضة التي لا يترتب عليها شرب الماء. لو أن إنسانا صائما تمضمض ومج الماء من فمه هل يفطر؟ لا يفطر. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين له لهذا الصحابي أنه إذا قبل زوجته ولم يحدث شيء فإنه لا يترتب على هذا التقبيل حكم. نعم. حكم يوجب الفطر، يوجب عليه القضاء. نعم. شبه القبلة بالمضمضة لكونها من مقدمات الشهوة، والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم تفطر، كذلك القبلة. مسألة: وإن حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. قال أحمد: حديث ثوبان وشداد صحيحان. يعني أفطر الحاجم والمحجوم، أما المحجوم فلخروج هذا الدم منه قصدا، هو قصد إخراج هذا الدم. لكن لو إنسان أصاب يعني حدث له حادث أو وقع على الأرض فشج رأسه أو ضربه إنسان فسال منه دم فإن هذا لا يفطر لأنه ما تعمد إخراج الدم من نفسه. كما قلنا في القيء، القيء لو أنه زرع الإنسان بغير رغبته فإنه لا شيء عليه فيه، ولو أنه استقى فإن صومه يفسد بهذا الفعل. فكذلك الحاجم والمحجوم، المحجوم لأنه طلب إخراج الدم من نفسه صواعقه، وأما الحاجم فلأن مصه للدم حتى وإن كان عن طريق أنبوب ونحوه، لكن يعني هناك احتمال لوصول بعض هذه الأشياء إلى حلقه. فلذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحاجم والمحجوم أو الحاجم والمحتجم يفطران بهذا الفعل. مسألة: وإن فعل شيئا من هذا ناسيا لم يفسد صومه، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وفي لفظ: فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله، فنص على الأكل والشرب وقسنا عليه سائر ما ذكرنا. يعني من باب أولى، يعني الأشياء التي أجمع العلماء على أنها تفطر وهي الأكل والشرب كما نص على ذلك القرآن الكريم، هذه إذا فعلها الإنسان ناسيا لا يترتب عليه شيء، لا تكون هذه موجبة لفساد الصوم في حقه. فمن باب أولى الأشياء المقيسة عليها، يعني الحجامة والحقنة ونحو ذلك، لو أنه فعلها ناسيا أنه صائم فإنه لا يترتب على فعله هذا الفطر. نعم، مثل الجماع هذه، وحتى الجماع هي عند بعض العلماء يرون أن الجماع حتى مع السهو لا شيء فيه، لكن إذا نظرنا إلى حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له هل أنت ذاكر أو أنت ناسي، ما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فهنا يعني نأخذ من هذا أن الجماع يعني لا يسأل فيه عن ذلك، من جامع فإن جماعه يوجب الكفارة ويوجب القضاء. مسألة: وإن فعله مكرها لم يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، فنقيس عليه ما عداه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال من ذرعه القيء، يعني غلبه، يعني كأنه مكره على القيء، ليس باختياره، فنقيس عليه كل أمر وقع من الإنسان بغير اختياره. لو أن إنسان أجبره على الأكل أو الشرب أو شقاه عن غير قصد منه أو أدخل في حلقه شيئا فإن هذا لا يترتب عليه الفطر، قياسا على ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام على أن من غلبه القيء أنه لا يفطر. نعم. مسألة: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار لم يفسد صومه، لأنه لا يمكن التحرز منه أشبه الريح. وإن تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء لم يبطل صومه، لأنه وصل بغير اختياره أشبه الذباب الداخل حلقه. فيكون النهي هنا النهي المتقدم عن المبالغة في الاستنشاق والمضمضة إنما هو من باب الكراهة، من باب الكراهة وليس من باب التحريم. فالمبالغة في الاستنشاق، لو أن الإنسان بالغ تمضمض أو استنشق فوصل هذا إلى حلقه، وصل إلى حلقه، إذا كان قصده إيصال الماء إلى حلقه فإنه يفطر، لكن إذا لم يقصد إلى ذلك حتى لو وصل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر. نعم. مسألة: وإن فكر فأنزل لم يفسد صومه، لأنه يخرج من غير اختياره. يعني لو فكر في زوجته أو فكر في شهوته فأنزل فإنه لا يفسد صومه بذلك. نعم. مسألة: وإن قطر في إحليله شيئا لم يفسد صومه، لأن ما يصل إلى المثانة لا يصل إلى الجوف ولا منفذ بينهما. نعم. مسألة: وإن احتلم لم يفسد صومه، لأنه يخرج من غير اختياره. مسألة هذا يعني الإنسان النائم، الإنسان إذا نام رفع عنه القلم، فلو احتلم فإنه لا شيء عليه، لا يفسد صومه بهذا الاحتلام. مسألة وإن ذرعه القيء لم يفسد صومه، لحديث أبي هريرة من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، حديث حسن. مسألة ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء، لما روي عن حنظلة قال كنا بالمدينة في رمضان فأفطر بعض الناس ثم طلعت الشمس فقال عمر من أفطر فليقضي يوما مكانه، ولأنه أكل ذاكرا مختارا فأفطر، كما لو أكل يظنه من شعبان فبان من رمضان. هذه المسألة وما بعدها مبنية على القاعدة التي ذكرناها سابقا، وهي قاعدة الأصل في الأشياء اليقين، الأصل في الأشياء اليقين. فالإنسان إذا كان صائما متيقن من بقاء النهار فلا يخرج من هذا الصوم إلا إذا تيقن بماذا؟ تيقن من دخول الليل. فلو أنه أفطر، جاء غيم بعد العصر فحجب الشمس واسودت الدنيا وظن الإنسان أن الليل قد دخل فأفطر فبان أنه نهار، فهنا تسرع، هو تسرع وعليه القضاء، عليه القضاء في هذا، لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار، فلا يجوز له الفطر حتى يتيقن من دخول الليل. وكذلك عكس هذه المسألة في الأكل والشرب، الأكل والشرب قبل طلوع الفجر الأصل بقاء الليل، فلو أنه أكل وشرب ثم تبين له فيما بعد أن الفجر قد دخل فإنه لا قضاء عليه، لأن الأصل المتيقن بقاء الليل، بقاء الليل، وهناك الأصل المتيقن بقاء النهار. نعم. مسألة ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، لأن الأصل بقاء الليل، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار. طبعا هذا يعني مع غير سوء القصد، لو أن الإنسان قصد يعني وجدها فرصة لأن يفطر فهذا يأثم بفعله هذا لأنه تعمد الفطر، لكن لو كان الإنسان هنا ما قصد إفساد صومه ولا قصد الأكل في نهار رمضان، ولكن غلب على ظنه أن الليل قد دخل فأفطر ثم تبين له أنه نهار فإنه لا يؤاخذ، لكن عليه قضاء هذا اليوم. نفس الشك في صيام النفل، نفس الحال صيام النفل. إيه؟ هذا إذا أخذنا أخوكم يسأل عن صيام النفل يقول إذا شك في صيام النفل، العلماء لهم رأيان في مسألة التطوع، هل الشروع فيه ملزم أو غير ملزم؟ فبعض العلماء يرى أن الشروع في النافلة ملزم قبل أن يدخل فيها، ليس ملزما بها، لكن بعد أن شرع فيها يلزمه إتمامها، واستدلوا لهذا بقول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فعلى هذا الرأي إذا أكل قبل، كان متطوعا بصوم يوم من الأيام فأكل يظن الشمس قد غربت ثم بانت الشمس بعد ذلك فإنه يقضيه بناء على هذا. ومن العلماء من يرى أن المتطوع لا يلزم بشيء، ويقولون المتطوع أمير نفسه، ها؟ لأنه لا يلزمه شيء، فلذلك لو أفطر في منتصف النهار لا يلزمه القضاء، ولو أفطر يظن الليل قد دخل ثم تبين له بعد ذلك أن الليل لم يدخل فإنه لا يلزمه القضاء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. هي نفس المسألة، يجب القضاء، القضاء، قضاء هذا اليوم.